جرى الاجتماع الاستشاري لضمان المهرجان الدولي الخامس للثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو بنجاح في بيونغيانغ يوم 17 من هذا الشهر. شاركت فيه رئيسة اللجنة العلاقات الثقافية الخارجية كيم جونغ سوك، رئيسة اللجنة التحضيرية الكورية لمؤتمر الثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017 وغيرها من المعنيين، والقائد الوطني لحزب العمال المكسيكي، والأمين العام للمجلس التنفيذي الوطني لحزب ذاتية البنغلاديشي، والأمين العام للجنة المركزية لحزب الاشتراكي القومي المتحالف النيبالي، وشخصيات منظمات الصداقة والتضامن مثل اللجنة التحضيرية الدولية لمؤتمر الثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو عام 2017 واللجان التحضيرية للمناطق والبلدان في زيارة بلادنا حاليا بمناسبة عيد الشمس. ألقت فيه كيم جونغ سوك كلمة التهنية وتلتها الخطابات. دعا المتكلمون جميع الأحزاب والمنظمات التقدمية في العالم إلى تنشيط الأعمال لتساهم مساهمة إيجابية في تمجيد هذا العام كعام الثناء على العظماء المنهدرين من جبل بيكتو، ثم نوقشت فيه بدقة الاتجاهات العملية لضمان المهرجان المذكور بنجاح، وتم اتخاذ صيغة رسالة مرفوعة إلى القائد العلى المحترم كيم جونغ أون.